تغشى سار مدى أحمد المختار من آل لؤي صلوات الله تغشى سار مدى أحمد المختار من آل لؤي صلوات الله تغشى سار مدى أحمد المختار من آل لؤي الله صلوات الله تغشى سار مدى أحمد المختار من آل لؤي هو يا حويد ضعني سرعا يا حويد أقد كواني البعد كي ينأيكي غشواني صد هذا واليفا وكفى ما ضد جرى من مغلتي والله صلوات الله تغشى النار مدى أحمد المختار من آل لؤي فسعا بالأحد في أحد المضي معله أن يبرد نحو الظمي ثم رأت ذكر سادات التي هم حياة الروح أيضا والروي صلوات الله تغشى سرمدا أحمد المختار من آل لؤي كست الأفعال نصب لا مكين أنا من أهوى ومن أهوى أنا ليس لي صبر ولا لي غط لي صلوات الله تغشى سار مدى أحمد المختار من آل لؤي أترى إن